كان مشروعا يعني في خطأ يكون مشروع لأن الإنسان يسكت لأجل أن يتابع قراءة الإمام. نعم. فإن كان مشروعا كسكوته لاستماع قراءة إمامه بعد شروعه وهو في قراءة الفاتحة وكسجود للتلاوة وسؤاله الرحمة عند آية رحمة. يعني مثلا الإمام يقرأ وقرأ في الصلاة الجارية آية فيها سجدة وأنا أقرأ الفاتحة فلما قلت غير فلما قلت اهدنا الصراط المستقيم سجد الإمام أتبعه في سجود التلاوة فلما قام من سجود التلاوة وتابع القراءة أكملت قراءة الفاتحة أو أكملت قراءة الآيات التي بقيت علي من صلاتي. نعم. وسؤاله الرحمة عند آية رحمة وتعوذ عند آية عذاب. وكان عليه الصلاة والسلام إذا مر بآية رحمة استعاذ وإذا مر بآية فيها عذاب استعاذ. وأفضل مكان يسأل فيه الإنسان وأفضل مكان يستعيد فيه الإنسان وهو واقف بين يدي خالقه سبحانه وتعالى أقرب ما يقوم العبد من ربه وهو ساجد. نعم. ولو كثيرا لأنه ليس بإعراض عن القراءة ولا يبطل ما مضى من قراءة الفاتحة بنية قطعها في أثنائها مطلقا. فإذا فرغ من الفاتحة قال ولا الضالين سكت سكوتا قليلا ثم قال آمين. الإمام والمأموم وكذا المنفرد كلهم في وقت واحد يعني ما إذا قال الإمام ولا الضالين يقول الإمام آمين ثم نقول بعده نحن آمين. لا إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين يسكت غنيمة يسكت سكتة يسيرة ثم يقول آمين ونقول بعده آمين يقولها الإمام والمأمون في آن واحد. فكان سلفنا رضي الله عنهم إذا قال الإمام ولا الضالين وسكت قالوا جميعا آمين يقولوا سج المسجد يعني حصلت الأصوات من الجميع من الإمام ومن المأموم في آن واحد ومعنى آمين اللهم استجب ولا يشددها ولا يقول آمين لأن آمين بمعنى قاصدين آمين البيت الحرام بمعنى قاصدين آمين مكة إلى أين نقول آمين مكة يعني نأمرها ونتجه إليها لكن معنى آمين اللهم استجب لأن الإنسان يدعو اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ندعو اللهم استجب آمين. فالإمام والمأموم يدعون دعوة واحدة وفي وقت واحد. فإذا فرغ من الفاتحة قال بعد سكتة لطيفة ليعلم أنها ليست من القرآن يعني يقول بعد يقول هنا إذا فرغ من الفاتحة سكت سكتة لطيفة. ما الحكمة من هذه السكتة؟ لأجل أن لا يدور بقلب السامع أن آمين آية من الفاتحة. فإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين يسكت ليعلم السامع أن الفاتحة قد انتهت ولم يبق منها شيء. لكن لو قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين فتوهم من ليس لديه دراية ولا معرفة أن آمين جزء من الفاتحة وهي ليست كذلك وإنما معناها اللهم استجب. نعم. سكتة لطيفة. نعم. قال بعد سكتة لطيفة ليعلم أنها ليست من القرآن وإنما هي طابع الدعاء آمين بفتح الهمزة مع المد في الأشهر ويجوز الكسر والإنالة. والإنالة. نعم. وهي اسم فاعل بمعنى استجب. بمعنى آمين اللهم استجب. نعم. مبنية على الفتح. سليم. تليت وتسكن عند الوقت وحرم وبطلت صلاته إن شدد ميمها لأنها تصير كلاما أجنبيا فيبطلها عمده وسهوه وجهله مع أن بعضهم حكاه لغة فيها ويجهر بها أي آمين يجهر بها لأجل أن يسمعها المأمومون ويقولون الإمام والمأموم في وقت واحد ويهد المسجد بهم نعم ويجهر بها أي آمين إمام ومأموم معا استجابا استحبابا لقول عطاء كنت أسمع الأئمة ابن الزبير يعني عبد الله بن الزبير وكان أميرا في مكة عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أبوه الزبير بن العوام وأبوه أسماء بنت أبي بكر وخالته عائشة الصديقة بنت الصديق وجده لأمه أبو بكر الصديق رضي الله عن الجميع كنت أسمع الأئمة ابن الزبير ومن بعده يقولون آمين ومن خلفهم آمين حتى أن للمسجد لجة نعم يرسلون كل يوم يعني يكون في أقوال نعم رواه الشافعي رضي الله عنه بسنده واللجة بفتح اللام وتشديد الجيم اختلاط الأصوات يعني صوت الإمام مع صوت لأن عندنا مثلا الفاتحة الإمام بصوت والمأموم بصوت والمأموم يسكت عندما يقرأ الإمام لكن آمين كلهم يأتون بها دفعة واحدة نعم واللجة بفتح اللام وتشديد الجيم اختلاط الأصوات وهي وعن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من قراءة أم القرآن رفع صوته وقال آمين رواه الدارقطني وحسنه وصححه ابن حبان والحاكم وقال إنه على شرط الشيخين والتأمين لقراءة الإمام لا للمأموم فلذلك والتأمين لقراءة الإمام يعني مثلا لو أن المأموم قرأ الفاتحة والإمام أو قبل الإمام ما يقول المأموم آمين قبل أن يقول الإمام فالتأمين يعني قولنا اللهم استجب إنما هو لقراءة الإمام التي يسمعنا إياها أما قراءة المأموم فلا نؤمن لها فإذا كان الإنسان يصلي وحده يعني يصلي منفردا وقال ولا الضالين يقول آمين يسكت سكتة لطيفة فيقول بعدها آمين فلذلك تبعه في الجهر ولهذا يجهر يعني التأمين إنما هو لقراءة الإمام فلذلك تبعه المأموم في الجهر حينما قال آمين المأموم يقول أيضا معه في آن واحد يقول آمين فلذلك تبعه في الجهر ولهذا يجهر المنفرد بالتأمين في الصلاة الجهرية والمنفرد يجهر بالتأمين إذا كان وحده صرح به الزرقشي وعلله بأنه في معنى الإمام والمأموم فنكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم